هذه السماوات وخلق هذه الأرض على هذا النحو في 6 أيام، وأنه كان مقصد وغاية الخلق أن يبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم. اختبار من شاعات حكمة الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان يخلق على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها من طين هذه الأرض، يهبط آدم من الجنة إلى هذه الأرض يتناسل ويكون يعني أتباعه جيل يتبع جيلا خلائف في هذه الأرض، جيل يخلف جيلا فيها، يرسل الله تبارك وتعالى لهم الرسل يبينون لهم طريق الرب تبارك وتعالى، يبتلى هذا طريق الرب سر فيه، فمن سار فيه هذا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الجنة، وهذا من لم يسر فيه فإلى النار عياذا بالله. ليبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا، يبلوكم بإحسان العمل، والعمل الحسن هو هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى، لأن البشر لا يستطيعون بعقولهم أن يصلوا إلى العمل الحسن، الحسن من القبيح، التحسين والتقبيح ما يستطيع البشر أن يعني يصلوا بعقولهم إلى هذا الأمر، لذلك يعني فطرهم الله تبارك وتعالى على شيء من هذا، وأنزل الله تبارك وتعالى رسله يبينون الحسن والقبيح، الخير والشر، طريق الهدى وطريق الضلال، حتى يوضح لهم الأمور وتستبين لهم يعني السبيل. فليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا باتباع سبيل الرب تبارك وتعالى، فهو العمل الحسن، الإيمان بالله تبارك وتعالى، تقوى الله، عبادة الله وحده لا شريك له، الميل عن كل يعني طرق الغواية والضلال والظلم، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا هو الرب جل وعلا الذي خلق هذا الخلق والذي ضبطه على هذا النحو، خلق السماء والأرض، خلقكم أيها الناس المهم. فانظر يعني قيام يعني هذه الأدلة الواضحة البينة، ولكن انظر بعد ذلك حال الكافر مع هذا. قال جل وعلا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله. ولئن قلت لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم أيها الناس لمبعوثون من بعد الموت لتحاسبوا على هذه، لأن الله خلقكم لهذه المهمة ليبلوكم أحسن عملا، وأنكم مبعوثون يعني قائمون من قبوركم بعد هذا الموت هو حتم، والكل يعلم أنه يموت، يستنكر هذا ويستعظمون ويقول هذا لا يكون، يدفعونه أولا لأنهم يظنون أن الرب لا يستطيع أن يفعل هذا وأن هذا خارج القدرة، خارج القدرة، وهذا الرب الذي خلق هذا الخلق على هذا النحو وخلق السماوات والأرض على هذا النحو وخلقكم ويعلم كل يعني ذرة من خلقه، وهو الذي رتب لها رزقها وأجلها وعملها وحياتها هذا الترتيب، ويعلم في كل لحظة من اللحظات يعني ما يصنعه يعني خلقه وعباده، هذا الرب الذي هو بهذه الصفة وبهذه المثابة يعجزه أن يعيدكم مرة ثانية. ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت اخبرهم هذا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ليقولن بالتأكيد الذين كفروا جحود، إن هذا يعني الذي تخبرنا به يا محمد تدعون إليه إلا سحر مبين، كلام سحر، سحر يسحر العقول، يفرق به بين يعني الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها، أو هذا النبي هذا رجل مسحور وجاء بسحر ديت، فهو لا يدري ما يقول، وأن هذا أمر يعني يسحرنا به ويغوينا به وليست له حقيقة. يظن أنه ليس له حقيقة وليس له يعني مؤدة، كيف يكون هذا سحر؟ شأن السحر معروف، فإن ما يقدر عليه السحرة من العمل إنما هو الإفساد، يعني لا عمل للساحر الإفساد. متى كان الساحر داعيا إلى خير وإلى هدى وإلى بر، مميزا بين الحق والباطل، ومعرفا بالرب الإله سبحانه وتعالى، وداعيا إليه، ومنذرا بجنة، ومنذرا بنار، ومبشرا بجنة، وداعيا إلى صراط المستقيم وإلى خلق قويم؟ متى كان يعني السحر هذا موضوعه ولا الساحر هذا شأنه؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به لا يمت إلى هذا السحر بصلة، ولكن الكافر لما يعمى يقوم يكذب، وبعد أن يفتري الكذب يصدق هذا الكذب الذي افترى. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا الذي تدعون إليه كلام جبنا كلام تسحرنا به وتغير وتلبس على عقولنا وكذا، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يتحقق. ثم قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة فيقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أيضا انظر مزج للدليل الإلهي مع التكذيب هؤلاء المكذبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، استحق العذاب أولا، يعني الذين ردوا هذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح الحجة ومع بيانها استحق أن ينزل عليهم العذاب، لكن الرب تبارك وتعالى شاء أن يجعل لهذا العذاب وقت محدد. عذابهم في الدنيا بأنواع الهلاك والعقوبة، أو عذابهم في الآخرة إذا أخره الله تبارك وتعالى إلى هذا الأجل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، العذاب عذاب الآخرة الذي لا يأتيهم إلا يوم القيامة، أو عذاب عذاب الدنيا الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا أخر الله تبارك وتعالى إيقاع عذابه في الدنيا عنهم إلى أمة معدودة، أمة وقت محدد معدود، لأن الأمة هي الجماعة، يعني جماعة من الأيام أو من السنوات معدودة، ما هي يعني أجل مفتوح، وإنما هو أجل محدد معدود أخر الله تبارك وتعالى إنزال بطشه سبحانه وتعالى بهم، بطش الجزئي في هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم البطش الكبرى والعذاب الأخير في النار. إذا أخر الله هذا كما أخر الله تبارك وتعالى عقابهم في بدر إلى الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، لا يقولن ما يحبسه، يعني لا يقولن للرسول قول استهزاء واستكبار ما يحبسه، ليش متأخر؟ لماذا يتأخر هذا العذاب الذي تتهددنا به وتتوعدنا به؟ والحال أنه موجود وأنه محتوم وحدده الله تبارك وتعالى وكتبه، وأن الرب هو الذي الإله هو الذي يتهدد به ويتوعد به، إذا لابد أن يكون. فانظر الكافر وين كلامه، وانظر الحقيقة القائمة من كلام الرب تبارك وتعالى. لا يقولن ما يحبسه، قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ألا أي فليعلموا أنه يوم يأتيهم هذا العذاب ويكونون فيه، بدءا بهلاكهم في الدنيا ثم دخولهم مباشرة إلى يعني عذاب الآخرة، ليس مصروفا عنه، لا مجال إذا وقع بهم العذاب ونزل بمن نزل منهم وهو كافر أنه يصرف عنه. الصرف التحويل والمنع، فإن عذاب الله تبارك وتعالى إذا وقع بالكافر فلا مجال لأن يصرف هذا العذاب عنه بكل ما هو متخيل من أنواع الصرف، إيش بيصرف العذاب؟ فدية لا تقبل، استعتاب. قال وإن يعتب فما هم من المعتبين، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلب العتب، أنا أخطأت عملت ديت، ارجع إلى الدنيا أعطينا فرصة أخرى. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا رجوع إلى الدنيا ولا استعتاب ولا فدية تقبل. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم شفاعة، لا تقبل، لا يقبل فيهم شفاعة قط، وإن شفع فيهم من شفع، بل لا يشفع يعني أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، وبأن يكون الله تبارك وتعالى قد رضي عن المشفوع. نهاية للحزن، نهاية لهذه الأحزان، تنتهي. يعني ما المدى الذي تنتهي إليه؟ سيمكثون في الدنيا ما يمكثوا في في في في في النار ما، ما يعني المكث الذي يمكثوا ما ينقطع، بل هو باق أبدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فلا بالقضاء يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا بالاستعطاف، ولا بأي صورة من الصور المتخيلة لأن يصرف عنهم هذا العذاب، فلا يصرف. فالله يهددهم يقول ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، إذا جاءهم هذا العذاب أي فليعلموا أنه لن يتحول هذا العذاب عنهم، ومهما تخيلوا أن هناك وسيلة ليتحول هذا العذاب عنهم فليست، لن تكون هناك صرف للعذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم العذاب يعني أحاط بهم من كل كان، ما كانوا به يستهزئون يعني الذي كانوا يستهزئون به، والذي كانوا يستهزئون به العذاب. شنو العذاب هذا الذي تتوعدون به؟ يعذبهم، يهددهم بالنار، يهددهم بعقوبة الرب، فيستهزئون بهذا ويظنون أن هذا أمر كله خيال، وأنه كلام ساحر ما لا حقيقة له. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أهلكهم وأحاط بهم هذا العذاب من كل مكان. ثم قال جل وعلا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وهذا بيان جديد في هذا الفاصل لحقيقة هذا الإنسان الكافر المكذب بآيات الله تبارك وتعالى. نرجع هذا إن شاء الله للحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.